كثير من عباده

لا Mm-hmm. Bang bang bang bang bang bang.

Thank you.

جمال النبي ناظرة بما يرجع قال يا عبريت من ومن كفر